يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الروم وفي الآية 46 وما بعدها 47 يذكر الله جل وعلا أدلة تدل على أنه هو الإله المستحق للعبادة، وتدل على أن هناك بعثا وحساب وعقاب وثواب. الله جل وعلا ذكر في هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله تبارك وتعالى يبين قدرته التي لا يستطيعها أحد غيره، هو وحده جل وعلا المتفرد فيها. الله تعالى هو الذي يرسل الرياح، يرسلها إلى ما شاء، ومما يرسلها إليه أن تحمل السحاب فتحرك السحاب وتثيره وتجمعه وتنقله من مكان إلى مكان. هذا كله هو فعل الله وأمره وتدبيره. الله الذي يرسل الرياح ويأمرها فتثير سحابا فيبسط هذا السحاب في السماء في الجو، يبسطه كيف يشاء ويجعله كسافا قطعا، فترى الودق وهو المطر يخرج من خلاله من ثناياه، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. أرجو من الإخوان أن يغلقوا الهواتف ويؤجلون المكالمات إلى ما بعد خروجهم من الحرم لأنهم في عبادة ولا يشغلوا أنفسهم بالتوافه، وكل المكالمات التي ترد لكم قابلة للتأجيل إلى بعد الصلاة إلا النادر، وأظن أن هذا النادر لا يزيد عن 10,000 أو أقل، فأغلقوا الهواتف. بارك الله فيكم. الله تبارك وتعالى يذكر في هذه الآية عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الله جل وعلا هو الذي يرسل الرياح فهي تسير بأمره، وهو الذي خلقها، وهو الذي يأمرها ويدبرها كيف يشاء إلى ما شاء ومن شاء من خلقه وعباده. الأمر الثاني أن هذه الرياح مما تؤمر به هو إثارة السحاب، أي دفعة وجمعة ونقلة من مكان إلى مكان، يرسلها للبحر فتحمل من بخار البحر، أو يرسلها إلى الجبال وأماكن البرودة وتحمل معها ما يريده الله، تحمل سحابا قد يكون ثقيلا وقد يكون قليلا. كما جاء في قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. الإنسان ينظر للجو ولا يجد فيه، فبعد فترة وجيزة ينظر إلى ناحية فيخرج قطعة بيضاء، ثم يجد أن هذه القطعة تتكاثر تكبر تمتلئ ثم تغطي البلد كله، فإذا بها كجبل فوق هذه الأرض. من الذي دبرها؟ والله، وأرسل الرياح لتحركها، والرياح تعمل بأمره وتدبيره فتثير سحابا وترفعه إلى الجو فيبسطه الله جل وعلا في السماء كما أنكم تعيشون على الأرض، هذه تكون في الجو السماء مبسوطة ومنشورة ومعروضة لا تسقط، وهذا من عجائب خلق الله وقدرته وعظمته. هذه الكتل العظيمة التي ينزل منها وتحمل في طيها ملايين الأطنان من الماء ولا يسقط الماء، هي باقية فيه. هذه الكميات الهائلة من المياه في هذه السحب لا تنكب ولا تسقط على الأرض إلا بتوجيه وأمر وتدبير من الله. فإذا أراد أن يسقط منها شيء فإنك ترى الودق يخرج من خلالها، نقط تخرج من خلال هذا السحاب ترش على الأرض بمقدار معين لا يزيد ولا نقطة عما أراد الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فإذا أراد إغراق قوم زاد، وإذا أراد الجذب لقوم حجب، وإذا أراد النفع لقوم أنزل بمقدار ما يحتاجون. كمية الماء التي تنزل محددة من عند الله، نقط تمتلئ منها الأرض وتسيل منها الوديان، ويغرق من يغرق ويفرح من يفرح، وينبت الخير الكلى والعشب والأشجار وترتوي الآبار وغيرها، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسافا قطعة متنوعة، أحيانا قطعة هنا قطعة هناك، وأحيانا يجمعه ويكون سحابا ثقالا. فترى أنت أيها الإنسان ترى الودق وهي النقط من الماء يخرج من خلاله، أي من خلال هذا السحاب. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فإذا أصاب بهذا الماء وهذا الودق من يشاء، وهذا تنبيه على أن المطر لا ينزل إلا بمشيئة الله تعالى، أشاء لهؤلاء المطر وشاء لأولئك الجذب، ولا أحد يعترض على أمر الله، ولا أحد يستطيع أن يتدخل في هذا. ومسائل الاستمطار التي حصلت من بعض الناس في سنوات مضت هي مما شاءه الله، لكنه على غير ما ألفه الناس، ولهذا نتج عنه أمراض خطيرة، لأنها مواد كيميائية خالطت الماء ونزل الماء وضر بمن نزل عليه، وأحياء ما يسمونه بالاستمطار. إذا شافوا السحاب فوقهم طلعوا طيارة وخلوها تسب مواد كيماوية على هذا السحاب حتى أنه يطيح يسقط يذوب وينزل. هذا هو العملية التي عملوها، لا أنهم شافوا سحاب مكانه وحطوه، لا، لكن السحاب فوقهم خلوه ينزل، أنزلوا عليه مواد حارقة ومواد كاوية فنزل، ولم ينزل إلا بأمر الله، ونتج عن ذلك أمراض بأمر الله، وكل شيء يقع بأمر الله. فإذا أصاب به من يشاء من عباده، أي إذا أصاب المطر من أراد الله لهم أن يمطروا، ما هي مشاعرهم؟ يقول إذا هم يستبشرون، يفرحون، يفرحون بالمطر. وهذا هو الواقع، كل الناس قديما وحديثا في كل البقاع شرقها وغربها وشمالها وجنوبها إذا رأوا المطر فرحوا، فإذا قل المطر حزنوا، لأن مجيء المطر سبب في الإنبات الذي ينتج عنه عموم الخيرات، وانحباس المطر سبب للجد الذي يسبب قلة الأرزاق وموت النبات والحيوان. فإذا أصاب الله تعالى بالمطر من شاء من خلقه إذا هم يستبشرون. ثم قال جل وعلا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. يقول هؤلاء أو بعض هؤلاء ممن يتعاملون مع حوادث المطر على أنها حوادث طبيعية وليست مكرمات ونعم من الله، إذا كانوا بهذه الحال فإن واقعهم أنهم كانوا من قبل ذلك، أي من قبل أن ينزل عليهم، كانوا مبلسين، أي كانوا قانطين، أهل الكفر إذا تأخر المطر عنهم قنطوا، لا يذهبون يصلون صلاة الاستسقاء ويفتشوا أنفسهم وأخطاءهم، ويعلموا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وأنه من أسباب انحباس الأمطار كثرة الذنوب ومنها منع الزكاة. فإذا أن هؤلاء نزل عليهم المطر واستبشروا كانوا قبل ذلك، أي قبل نزول المطر، مبلسين، أي قانطين ويائسين وغير متفائلين ويسيئون الظن، فهم لا يرجون رحمة الله وإنما يائسوا منها. أما أهل الإيمان فإنهم يرجون رحمة الله ويخافون عقابه، وهذا الصنف من أو عكس هؤلاء وهم غير أهل الإيمان يكون عندهم يأس وقنوط وانقطاع أمل في نزول الخيرات عليهم، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله أي من قبل نزول المطر إلا مبلسين أي قانطين ويائسين وغير متوقعين، لأنه ليس عندهم رجاء يدفعهم للثقة بالله جل وعلا. الله تبارك وتعالى ينبهنا ويقول: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. انظر أيها المؤمن، انظر أيها الإنسان، انظر أيها المعاند إلى قدرة الله، حيث أن الأرض الجرداء البيضاء القاحلة اليابسة تتحول إلى أرض لينة رطبة خضراء مثمرة، وأهلها يتنعمون بجميع أنواع المتع والنعم. فانظر إلى آثار رحمة الله أي آثار المطر الذي هو من عند الله جل وعلا، كيف حصل به حياة هذه الأرض اليابسة. رأيت هذا ونظرت إليه وتأملته تأملا جيدا، إذا أدركت هذا فاعلم أن الذي عمل هذا هو الذي يحييك بعد ما تموت. الذي عمل هذا العمل وهو تحويل الأرض اليابسة القاحلة البيضاء إلى أرض مثمرة خضراء رطبة فيها المياه والجداول والأنهار، الذي عمل هذا العمل هو الذي سيميتك ثم يبعثك مرة أخرى. فقارن بين هذا وهذا. الذي قادر على هذا التغيير ما يقدر على أن يحييك ويبعثك مرة ثانية؟ لماذا؟ لماذا لا يقدر؟ لماذا تنكر البعث؟ لماذا تنكر أنك ستحاسب وستعرض عليك أعمالك وأنت ترى الأدلة والبراهين الصحيحة الصريحة الواضحة بين يديك في نبات الأرض؟ الله تعالى استطاع أن ينبت الأرض، ألا يستطيع أن يحييك مرة ثانية؟ يقول جل وعلا: إن ذلك أي الذي أحيى الأرض لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير مهما تعاظم. فالله تعالى لا يعجزه شيء ولا يشق عليه شيء، فهو جل وعلا قدير على أن يبعثك وسائر الناس، وهو القدير على أن يبدل السماوات غير السماوات والأراضين غير الأراضين، وهو جل وعلا وسع كل شيء علما وأحاط بكل شيء علما، وهو قادر على أي أمر من الأمور فلا يعجزه شيء. هكذا يجب عليك أن تكون معتقدا قدرة الله تعالى على كل شيء، ومن ذلك بعثك وحسابك وما أعد لك من أماكن إما مع أهل الجنة أو مع أهل النار. يقول الله جل وعلا بعد هذا: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. الله جل وعلا يرسل الرياح مبشرات ويرسل الريح مدمرات، فإذا جاء بالجمع فهو خير، المرسلات الذاريات فهذه خير، وأما بالإفراد الريح فإنها بلاء ومصيبة وعقوبة ونكاية. يقول جل وعلا ولئن أرسلنا ريحا كريح عاد سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة سماها ريح صرصر عاتية فرأوه مصفرا أي رأوا النبات الذي زرعوا مصفر لظلوا من بعده يكفرون لأن الله تعالى أهلكه بالريح يرسل الرياح فتثير السحاب وينزل المطر ويرسل الريح فتهلك الحرث والنسل فالريح مدمرة وهؤلاء إذا رأوا الريح فإنهم يتشاءمون ويدركون الخطر لكنهم لا ينتبهون لأخطائهم هم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم يريح وليس رياح وهؤلاء لما رأوا لما أرسل الله عليهم الريح فرأوه مصفرا أي يبس وتحول زرعهم إلى فتات وتطايرت به الريح فصاروا من بعده يكفرون بالله ولا ينقادون لأمره وهذا تحذير وتنبيه لهذه الأمة لئلا تقع فيما وقع فيه أولئك القوم ورد عن عبد الله بن عمر بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح مسخرة من السماء الثانية فلما أراد أن يهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عاد فقال يا ربي أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثوب قال له الجبار تبارك وتعالى لا إذا تكفأ الأرض وما عليها ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهي التي قال الله في كتابه ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وذكر ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال الرياح 8 4 منها رحمة و4 عذاب فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات وأما العذاب فالعقيم والصرصر وهما في البر والعاصف والقاصف وهما في البحر وهذه كلها جاءت بها الآيات الكريمة والإنسان عليه أن ينتبه لأخطائه وأن يكون دائما متأدبا مع ما يشاهده من مخلوقات الله معتبرا بها مدركا عظمة خالقها يتأمل مخلوقات الله ما يحيط به يكفيه ما يحيط بك أيها الإنسان من أرض وبشر وجبال وأشجار تأملها وإذا انتقلت إلى مكان آخر لم تعتده فتأمل ولهذا فإن الله تعالى خاطب قريشا وقال فلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت إلى السماء كيف رفعت إلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت تذكر إنما أنت مذكر أنت مهمتك التذكير والبيان لست عليهم بمسيطر ومهمة رسولنا عليه الصلاة والسلام أن يقول يا ناس اتقوا، افهموا الصح واحذروا الغلط. أما أن يلزمهم أن يدخل الإيمان لا يستطيع. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والإنسان عليه أن يكون دائما حارسا لنفسه من هواها ومن أعدائها شياطين الإنس والجن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا سائل يسأل يقول ما هي آداب دخول المسجد الحرام؟ أولا أنصح كل إنسان أن يعرف المسجد الحرام، المسجد الحرام أقدس مكان في الأرض، ومنه ومن تحته دحية الأرض، والله تعالى حرمه يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام إلى أن تقوم الساعة. فيا عبد الله إذا أردت أن تتجه للمسجد الحرام استشعر قدسته واعرف مكانته وافهم ما له من حقوق وما ينبغي أن تكون أنت عليه إذا كنت فيه. يتهيأ الإنسان عندما يتجه إلى بيت الله بالوضوء، ويبعد عنه كل رائحة كريهة، كل الروائح الكريهة التي تكون في جسمه ينبغي أن يتنزه عنها، وأن يكون ظاهرا بالمظهر الحسن والرائحة الطيبة مستعملا أدوات التنظيف المطلوبة من السواك والصابون وغيرها في جسمه. فإذا وصل إلى بيت الله فيجب أن يتفقد نفسه، هل فيه شيء مما يتنافى مع حرمة هذا البيت وقدسته أو لا؟ إذا كان فيه شيء يبعده عنه قبل الدخول ويحترم هذا المكان، ثم يقدم رجله اليمنى عند الدخول وهو يقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وبهذا يعرف أنه ترك الشارع ودخل في المسجد، يكون فيه خاضعا خاشعا لأنه في بيت ملك الملوك، وجاء لأجل التعامل مع ملك الملوك جل وعلا، وحينئذ فهو في عبادة يتقرب بها إلى خالقه ورازقه وإلهه، فيكون كل عمل يعمله يتعبد به لله. فإذا وصل إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية، تحية تحية لهذا المكان. وإذا أراد أن يطوف فإنه يطوف 17 ثم يصلي بعدها ركعتين، ولا يجلس الإنسان مباشرة، يدخل ويجلس حتى ولو كان الوقت وقت نهي. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، المسجد الحرام لا خلاف أن الإنسان يصلي وقت النهي بعد العصر أو بعد الفجر أو حين يقوم قائم الظهيرة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وهذا يشمل 24 ساعة كلها. بعدما يصلي تحية المسجد يشتغل بذكر الله، تلاوة قرآن، دعاء أو استغفار أو تسبيح أو غيرها من سائر أنواع الذكر، أو الاشتغال بدرس علمي أو استماع له أو غير ذلك مما هو قربة لله تبارك وتعالى. فالله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهروا بيته للطائفين والقائمين والركع السجود. ربما يسأل بعضكم ويقول الآن ابتلينا بمصائب، هذه الهواتف التي لا يخلو منها جيب إنسان، ولو أردنا أن نفتش الناس عند دخولهم لبوابة الحرم أو غيره لوجدناهم يقاربون 100% كلهم يحملون هذا الهاتف، نادر الذي لا يوجد معه، فكيف نتعامل معه؟ طيب هذا أخ ويقول أنا ما عندي شيء. ما عندك أصلا ولا ما اشتريته؟ الحمد لله استمر على هذا ما عليك. الإنسان إذا فكر في هذا الأمر فإنه يجب أن يستعمل هذا الجهاز للحاجة للمصلحة للمنفعة ولا يستعمله للضرر. إذا أنت دخلت مكان لا يصلح أن يستعمل فيه الهاتف، أغلق سكر وانتهينا، وتعبد لله بما شئت من أنواع العبادة المشروعة في هذا المكان. وإذا انتهيت من عبادتك